Love me.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم يعلم در الله يعلم الله وأعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تعد له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران بإني نذرت لك ما في بطني محررا فتفضل مني الله يا مولانا الله نعم يا سيدي نعم يا نبي مولانا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الله عليك شخام الله لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ألم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا أراد وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند حساب. الله الله الله الله الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة أرابي أن الله يبشرك بيحيى. بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء قال رب أبلغني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى نادي والله لا يكرم هنالك دعا زكريا ربه قال رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب أبلغني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى الله عليك يا شيخ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء Thank you. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قالت رب قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما أمرا فإنما يكون له كن فيكون. الله يفتح عليك Thank you. ويعلمه الكتاب والحكم والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أمني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ ما جاءت أبرق إلى الموت بإذن الله الله الله الله الله يجويك وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من رب بكم فاتقوا الله أطيعون إيه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال الحاريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفى فيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ومطهرك من الذين كفروا وباعد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله.